بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون أجعل الآلهة إلها واحدا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا ما سمعنا بذلك

اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.